أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، ونصلي ونسلم على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، يا من أكرمهم الله بعيد سعيد ملؤه الحضور والسرور، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. أعاذه الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية سنوات عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وتوفيق وسداد إن شاء الله. فنحن في يوم عيد، ولحظات العيد لحظات خارج الزمن، ذلك أنها لحظات فرح وأنس وبسط، ونحن كذلك والحمد لله في هذه الأمسية المباركة في حفل العيد، فنضيف للفرحة فرحة وللبهجة بهجة، وكذلك للفوز بجائزة الرحمن فوزا علميا في هذا اليوم المبارك. إذن نشهد اليوم في مسجد حواشة حفل توزيع الجوائز على الفائزين في مختلف أنشطة المسجد. وطبعا قد ألفنا وقد درجنا منذ السنة الماضية قبل توزيع الجوائز وعرض النتائج، نستمع لمداخلة قد سعدنا في العيد الماضي في عيد الفطر للسنة الماضية بفضيلة الدكتور مصطفى باجو، الذي أتحفنا ومتعنا بمداخلة قيمة حول الدخول المدرسي والتحصيل العلمي، وها نحن نسعد به كذلك مرة ثانية في هذه السنة، ولعلها سنة طيبة إن شاء الله فيما سيأتي من الأيام والأعوام. إذن سيتفضل علينا بمداخلة خلال 20 دقيقة ومضات من وحي ذكرى العيد الدكتور مصطفى باجو، أعرف من أن يعرف، أستاذ التعليم العالي بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، عضو حلقة العزابة وعضو كذلك بدوائر علمية محلية ووطنية، فإليه الكلمة في هذا اليوم المبارك الثلاثاء 31 من شهر شوال للسنة 32 بعد 400 الهجرة، الموافق 30 من شهر أوت للسنة 11 بعد 2002 للميلاد، فإليه الكلمة، سائلين الله له السداد والتوفيق إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتبادل تهاني العيد ونرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى، شاكرين حامدين المولى المنعم الوهاب على نعمه الجليلة أن أبلغنا رمضان واستجاب دعاءنا، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، وأكمل علينا عدة الشهر بتمام الصيام. نسأله أن يجعلنا ممن أقام أو صام نهاره وقام ليلة وحظي بقيام ليلة القدر وأنعم عليه بالعتق من النيران. نعم الله تعالى الجليلة لا تعد ولا تحصى، نجتمع لنتذكرها ونذكر بعضنا بها، والتذكرة هي أهم وظيفة للرسل، وسيد ملك يذكرون الناس بالحقيقة الكبرى، وهي أنهم خلقوا لعبادة الله وبالموعد الحق، وهو أنهم سوف يموتون ويبعثون ويحسبون. من غفل عن هذه الحقيقة ضاع وضيع عمره، وكانت نتيجته سعيه خسارا ووبالا والعياذ بالله. رمضان يسد كما أخبر الحق سبحانه وتعالى ليدربنا لتحصيل التقوى، لكما في طبعا هذه المحصلة التقوى أن تخشى الله تعالى حيثما كنت، من غتري لا تغفل عن أنك تحت أجهزة المراقبة الدقيقة، ميتد في المحل ننش المحل مراقب بالكاميرات، خلاص أتعز في منشيا تقردف أترقل دي منش، لا تتصرف أي تصرف يكون مشينا أو يحسب عليك فوق أو أنقر تصرف ربما عدواني مسرقة كسر إفساد، فقد تصرف لم لا يليق ماذا بك تجد لأنك تشعر بأنك مراقب. ونحن في هذه الحياة الدنيا في قاعة الامتحان، عين الله تعالى لا تخفى عنه خفية، والملائكة يرصدون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. مدام لك في الامتحان إذن أدرك الغيب منكم وأضبط كل تصرفاتي، عندما أنضبط بهذه الحقيقة أكون متقيا، ما عاد سنة ربي سبحانه وتعالى ارقبي خلاص، كل أموري ستكون بإذن الله تعالى مدروسة، وكل خطواتي محسوبة، وكل أعمالي مقصودة، واتجه غير لن الله سبحانه وتعالى يرضى عنه، فإذا ما وجدت شيئا لا يرضيه أنصرف وأكف عنه، لأن التقوى أن يجدك حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك. نريد أن نتحدث بشيء من تفصيل عن هذه التقوى، عن هذه المحصلة بالتالي جوجن رمضان في واقعنا وفي سلوكنا وفي علاقتنا بالله وبأنفسنا. لابد أن نجتقويم، تقل حد يريد تقوم ليس بتاجر، تقل حد ليش حصل قوام إلا مشقا ربما تولود ولتفقي. فلا يصلح أن يتولى مسؤولية التجارة إنسان لا يدرك أو لا يضبط مدخوله ومخرجه، يزمة السند ما لك الترسيد من شيك تستفد إيواس مغيلو سبوع مغيور ما يسبس مش لك تصرفت لك ترقود، هل أنت في الخط الصحيح لك تربحت ما لك تخسر بتش لزمن بتد الفيت لك وحدك شو معاش شريك بتجد الحقوق أن توديها أو تقسيم الأرباح بتدك الزكاة توديها، يزمة السند ما لك ترسيد بتتجور ذا من يبلها موبرك وني قرنس طبعا قلنا العبارة بها اللي مدخوله خماسي ومخرجه ستاسي هذا كيروح يساسي فالتاشتين وتسين بتركت تربحك بالعكس لك تخسر دخسة الدساسي والسنة طبقة تحنو تتش خلاص ما تدايت ليش الشي دايت ليش ما تدايت لميد نتلقيتش فتبقى مرهونا. هذا أمر في حساباتنا المادية نفهمت، ولكن في تجارتنا مع الله تعالى مع الآخرة كثيرون منا يغفلون عن التقويم، إزمة تقومت أتبدد وقفت تأمل ومراقبة ومراجعة من لك بتقوم في التجارة، قال دي مارير 100 مليون أسو بتلا غيري، دي مارير 50 بتلا غيري. كذلك في علاقتك بالله سبحانه وتعالى يبدأ رمضان شيق دا ما شيتو قبل رمضان ما شيتو غسو، في صلة بالله تعالى، في محافظتي على الصلوات مع الجماعة، في صدقي في المعاملة، في علاقتي بالناس، كل أدجق قلبيلون جنرال من لك يرسخ. وجميل جدا ونحن بحمد الله تعالى ثقافة عمت في أوساطنا بدعاد غير الوقت أدب الوقت أدرك بسم الله وقوم نفسي ولا خصك تنشر الجرنان ولا الانترنت جرايد ربي جرايد مالك أدبق أتقوم المالك بتل ننتي وحدي ينديجي قبل رمضان من مازالت مختلفة في علاقتي بالله تعالى، في يقيني بالله، في توكلي على الله تعالى، في رجائي في الله، في إخلاصي لله تعالى، في صلاتي، في دعائي، في كل هذه الأعمال بتلا شوية من ربما تجي شيء من الرياء أو النفاق أو ربما بغض الحق أو الإعراض عن الله سبحانه وتعالى أو الغفلة عن شكر نعمه أو عدم تذكر الآخرة والغفلة عن الموت، أدرك بقى ملك غسيق لأن تجارتي هي هذه. القرآن كله يسد ليحقق فينا هذه الأخلاق وهذه العقيدة وهذه المبادئ. من لك أدرك بقى أصنت قبل رمضان مني أسمني بتك تترني أحمد الله سبحانه وتعالى بتك تلاجنس يلزم أدرك بغهامي ولت رمضان ويدوزي ويكمل ويرن ويقدم غد السف بتا دوخر لقد الله دني بالضغط جق لا لا تمشي قرن يعني حال طوارئ رمضان يكمل يزور من يسكد عقل هل فعلا صمته احتسابا وابتغاء مرضاة الله تعالى مغبر كل شيء والسويق، ولكن عن كل المحرمات لم أصم وتعمر في أودية اللغو والمجون والنظر المحرم المعاصي يملك لا فرد زوا لبحر إذا مدعو ضب ورجع نفسي في علاقتي بالله سبحانه وتعالى، في علاقتي كذلك بأقرب الناس إلي بوالدي بإخوتي بأرحامي، هل لك معاصم على أحسن ما يرام به، في علاقتي بالمسلمين لك أحب لهم الخير به، النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ونيد قلب بارم من لك رسالة هل يمسل منع السجيم غلش؟ هل ينالهم مني أذن في يد بيد أو لسان موه؟ لكن أذكر الناس بالغيبة مغلك اختغيمك، لكن أنفع الناس أكف أذى يدي عن الناس موه. ربما يدي أدوب تغم مغادر زغم مغلقض الله تسكطفة مجرحة ربما ألقي الأذى على الناس بدون أقصد في الطرقات أتجغر دم غضاغن الأوساخ في طرقات المسلمين أولي ظلم أجغ إيمانك في الميزان. أين أنا؟ أين أنا من هذا الحديث؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أدرك كذلك في علاقتي المالية بتلك تاجر ملك عامل ملك مقاول من أي مجال لك يخدم غديس، هل فعلا لك أتحرى فيه الكسب الحلال أو قبل رمضان بتيتك تغي وفي بالمواعيد، تغي أطفف الكيل والميزان، ما تغي تغشير مثلا في التجارة ما في البيع، تغي أخلف يعني المواثيق في البيع والشراء مغه. فيجب أن أراجع نفسي نير ربما بنادم مديني بتغيك فنشي، ولكن فقط أدق معي منس أدق علاقته بكل هذه المجالات. لكن قبل رمضان ساعة ساعة أخرى لو عاد ساعة ساعة ودي تبيني قلوا عدو الجرع ساعة ساعة تبقى قتنقتا تسرسر قال حمك وتيق ودوسي قلوا عاد الشي على بالي ما غير نشرة مهم تلشتس تسرسس. فأضبط نفسي في هذه المسائل لكي أعرف هل أنا أتقي الله تعالى فيما أتي وما أذر مغوه. مش نغف في المعاملات المالية ربما تغشطني يغوي يعني تخضر في معاملات مشبوهة أن معاملات فيها يعني ربا أو ما يشبه الربا أو السنمار لك فرين يغمره. فلا بد أن أراجع نفسي بالتصديق لك في هذه المجالات أخالف الله سبحانه وتعالى أتصنعك على خطر عظيم إن لم أبادر إلى التوبة وإلى الاستقامة وإلى الإقلاع وإلى التصفية ويعني ضبط ما علي من حقوق لله تعالى والعباد. أتصنعك لرمضانك ولينفع ولبين ديشي لأنه لم يحصل فيها التقوى الشهادة والاختبار مع بعض بالتالي متقي لله تعالى يزمد عذر مريقل بالتالي يعني معاملتك وعلاقتك لله تعالى أحسن ما يرام أتسنى التقوى لشتس التقوى يقولك تمني أتحصل عليها في نهاية رمضان لم أحصل عليها ولم أحظى بها. طبعا بالتالي التقوى كل شيء زوال بحر خطر هي المفتاح الذي به يستحق الإنسان الجنة ربنا هنا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وتلك الجنة التي جنة عدن أعدت للمتقين ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون بتى غير يون ديبرومون أو انتناستم أو شهدتم لكن بإذن الله تعالى أستحق هذه الجنة بتلاشي يعني يكون الخسار وليس الخسار الذي يعوض إنما الخسار الأبدي والعياذ بالله. فلابد من إذن مراجعة هذه المسائل في العلاقات الأسرية مشنغ هل لك يعني ربما شنآن بين الأقارب وبين الأرحام وبين الأزواج وبين الأولاد يعني ديس كثير من المجالات للشيطان يتبشى ديس ربما دخلت من جدار الزلق ولكن صلاتي لم تنهاني عن الفحشاء والمنكر لم تكن صلاتي بالله تعالى حقيقية ولذلك أدفع الصلات في الأسرة متقطعة هناك شنآن هناك عدوات هذا رجع منك ما هو السبب في ذلك بتى يقل الخطأ صغيري أتصحر بتى سحدو ضدن أتجغل وسائلا أرجعه إلى الحق ما أعفو عنه بتى يكشلا في المتناول في الإمكان ولمن عفا ولمن غفر وصبر إن ذلك من عزم الأمور. إذن لابد من المراجعة العدل أموري كلها على ما يرام مع الخلق ومع الخالق والله سبحانه وتعالى يجنب هذه المواسم لتذكرنا بهذه الحقيقة رمضان الحج والصلاة من الصلاة إلى الصلاة للصلاة من الجمعة إلى الجمعة كلها مناسبات مع لك بندم لا تصيبه الغفلة لأن أخطر شيء يتهددك أيها الإنسان أن تغفل بالتحدي يغفل يزود لغبرته لأنه يحسب أنه على ما يرام ولكن تلقس إلى يطفي الجوبريد وتسفخ المشكل بتى يدم على تلك الغفلة يأتي المعاصي ما يأتي المنكرات ما يظلم الناس ما يقصر في حقوق الله سبحانه وتعالى ومن بعد باغته الموت طفرت عشان نظر الجناس قال يتوفى يزور. ولكن هل هذا الإنسان الذي باقته الموت يتغي مستعد مغلش ونسي نشي نقال بس انت تسازد موت الفجاءة نشي ونتس كان ضمن لابد بسن مرض بسن نترخى يعني نورخى ومن بعد ربي سبحانه وتعالى يجي له فرصة تفكر غاد رجع غاد توب غاد أدرك له غاد دوسك ومن بعد أي ورديس مصدق لك غضب الظن الشباب دمني ثلاث طوعي لك قادر على كلش واحد ما يوقف في طريقي أدغر مغ شبابك تم تنت وتلي البرنامج وتلي الحساب كاع ما قاد من غير شي وتنتيتخ صديق أما لاش يقدر الغر ديك الدنيت مازال ولي ود غني ود ميدن والجيران جي ميدن والزيران يزهر ميدن مازال لا يتسوى الجرس ديما نس بنادم لا يتبرمج صغلو سكوس عامين ثلاثة مخططات طويلة الأمد البرنامج تنت ولي لي البنس ولا شعرة مشقة ونتنقص هذه الغفلة طبعا ستكون عليه خسارة كبرى إذا باغته الموت فجأة إذا جاء أجلهم لا يستخيرون ساعة ولا يستقدمون. نحفظ ديما المثل من الأثر يعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. نعيش عصرنا عصر الموت الفجائي الذي كثر في الشباب أكثر من الشيوخ يغلب شباب فجأة أكسيدونيزون فجأة الفيزيك المرض لوش تيم لا قدر الله ما تزعله يستقضع يومين ثلاثة الأسبوع في خبرك بس الجرح ما تغمستس يزوت تتس يقدم مسلم وراجي سبيطار يزوت يدفع. يعني قصص كثيرة جدا تجعلنا خاصة كلامي للشباب أن يكونوا حذرين لأن ما نعيشه من هناء ورخاء وأمن واستقرار وجد وحده بندم مش كنسن بأن من نعم الله تعالى أن يذكرنا بين حين والآخر بهزات نغبي بابتلاءات لكي نتذكر لكي نستفيق خطر طول النعمة ينسي الإنسان وبتلش منبهات بين الحين والآخر يعود إلى ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن وتصيبه بعض الزلازل ويجد من إخوانه من يذكره الشيطان تستقبل أتيوي يعني أتيوي في حزبه فيكون من الغافلين. فلا بد إذن من التذكير بهذا المصير والتذكير بهذا الموت ولو كنت في قمة السعادة والقر أجر رأيك. ولك في سليمان عليه السلام أسوة حسنة ربي يشس كل ما أتاه من نعم عمري ما يخلع عمري ما يتا عمري ما يجيون في كل المواقف أذني ليبلوني أشكر أم أكفر. سيزديوي الجني ما الذي عنده علم بالكتاب قصر بعرش بالقيس من اليمن إلى بلاد الشام ألف كيلومترات في ثواني في غمضة عين رمشت عين يخسر السدس. فلما رآه مستقرا عنده بتينا دعزامي وقفاستي الجنود التكنولوجيا خاتي هذا فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. يؤمن بأنه تحت المراقبة وبأنه في قاعة الامتحان وبأنه سوف يحاسب. إذن ما الذي يجعل الإنسان لا يغفل عن هذه الحقائق؟ تذكره لله سبحانه وتعالى وتذكره للموت الذي سوف يأتيه في لحظة لا يدري متى تكون. إذن رمضان نريد أن يكون منبها قويا لنا لكي نكون على ذكر من هذه الحقيقة ومن هذا المصير ومن هذه الغاية التي تنتظرنا جميعا بتجن حد يعني انتبه لهذه الحقيقة وعمل لها أن يسزون كل من متاع الحياة نازون من الراحة نازون من المناصب والمباهج الزهون نوران وفرح وسزوا هذا الحيط خطرش مش قنادي خلف كل شيء دينات. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشكر موصول بالتقدير لفضيلة الدكتور مصطفى على هذه الومضات حول التقوى والاستفادة من رمضان وكذلك ما بعد رمضان بالنسبة للمسلم في عباداته وكذلك في علاقاته بالناس في هذا المجال. فبارك الله فيك أستاذنا وتقبل منك هذا الجهد المبارك. طبعا نمر مباشرة إلى عرض للأنشطة المسجدي وربما جانب المسابقات بالأرقام وكذلك بنوع من التحليل البسيط ربما الأولي في هذا المجال. في يومين قبل رمضان أو في الأيام الأولى من رمضان نجو نوع من العرض أبرزنا من خلاله البرامج التي إن شاء الله التجر في شهر رمضان دني تمجيدا، وهذا انطلاقا من استراتيجية وهي أن يكون المسجد منارة، أن يكون معلما، وكذلك أن يخدم مختلف الفئات من الرجال والنساء والكبار والصغار في هذا المجال. وهذه هي رسالة المسجد إلى رب سبحانه وتعالى يرتضاها لنا في القرآن الكريم. ولا بأس أن نردد مقولة الشيخ بيوض التي نذكرها بين الحين والآخر بأن المسجد جامعة شعبية، إذن تمجيد غرس أدوار كثيرة وجه فقط في مجال العبادة ما تظلت، ولكن أبعاد ربما علمية ثقافية حتى حضارية في هذا المجال. من هذا المنطلق كانت هذه البرامج، وهي 6 برامج لا بأس أن نذكر بها أو أن نذكرها على سبيل الاختصار. طبعا البرنامج اليومي المتعلق بالدروس اليومية درسا بعد آخر، وكذلك برنامج استحدث في هذه السنة أو تم تغيير وقته، وهو برنامج حديث الصباح الذي تغتز بعد صلاة الصبح لفضيلة الشيخ ناصر المرموري رحمة الله عليه، بعد ذلك يتحول إلى بعد صلاة العصر، وتم اختيار عدد من الدروس وضعت بعنوان ليتفقه في الدين، وكانت الحمد لله كلها مواضيع مفيدة وهامة في هذا المجال. برنامج تحفيظ القرآن الكريم للكبار، وهو برنامج كذلك ابتدأناه في السنة الماضية، والغرض منه العودة إلى القرآن، حفظ القرآن على الأقل في شهر رمضان، ونادي في رمضان لعد يحفظ عدد من الصور لربما لعد يتظل السيسن ثم يعزل في مختلف الظروف والمناسبات هنا وهناك. برنامج آخر وهو برنامج تحفيظ القرآن الكريم للناشئة، طروان غيب الظن لأن عزم في المدارس سنة أولى الثانية الثالثة عزم ومسلو شقاس عدد من الأحزاب يبها في شهر رمضان أدرج عن هذه الحصة أضحفظ نغفس، فكان هذا البرنامج وهو نوع من الاختبار في أيام الأخيرة من رمضان 21-22-23 من شهر رمضان، وهو أدس ويجرى لهم أشبه بامتحان على أن يعزم طوال العام في هذا المجال. برنامج آخر هو المسابقة الثقافية إلى بدزغات كذلك، والحمد لله في هذه السنة مع بعض التطويرات في هذا المجال بفئتين صغرى من 13 إلى 17 سنة وكبرى من 18 إلى 30 سنة، ومسابقة جديدة أخرى وهي مسابقة إبداع والتي طبعا من 13 سنة فما فوق. وطبعا الحمد لله هذه البرامج وفق المخطط الذي وضع قبل ذلك من طرف إدارة المسجد ومخبر الدعوة تم تنزيل هذه البرامج إلى الواقع، وقد سارت الحمد لله بنجاح وفي مواعيدها المحددة، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى ومنه. سأغض استغمار إلى جانب الأرقام وأحاول أن أقدم بعض الأرقام لهذه البرامج. غيرنا بالنسبة لبرنامج تحفيظ الكبار دائما المشكلة هذا البرنامج لا يلقى استجابة واسعة من جمهور المصلين. عدد المشاركين في برنامج تحفيظ القرآن الكريم للكبار 4 مشاركين، بالنسبة لبرنامج تحفيظ القرآن الكريم للناشئ الصغار 28 مشارك، بالنسبة لمسابقة إبداع 30 مشارك، بالنسبة لمسابقة ثقافية للفئة الأولى 60، وبالنسبة للفئة الثانية 21، المجموع 81، ومجموع المشاركين في كل هذه البرامج 143 مشارك. سأعود طبعا إلى برنامج المسابقة الثقافية الذي ربما شغل حيزا هاما في هذا المجال. الغرض من المسابقة الثقافية هو تعميق المعارف، خاطر الغرض سيسا مش أسئلة ربما إلا أنت موجودة دم غدام أسئلة يعني يراد منها يعني وسنغ أول كذا مغبر كتن تبدي كل شان. الغرض من هذه المسابقة وهو أن يكون المشارك هو أول مستفيد في هذا المجال، لذلك كانت ربما أسئلته غير صعبة لكن كانت نوعا ما نوعية، وكانت ربما تعتمد على التحليل، تعتمد على العودة إلى المرجع باش كده عاد تحس أنت طالبني مغين تلميذ مطالب أو التلميذة كذلك باللي ديسك الجود واللي ديسك نوع من البحث والتدقيق في هذا المجال. الغرض الثاني كذلك هو بديل، كان في العطلة الصيفية نسن بأن أبنائنا وبناتنا غرسنا ربما نوع من الفراغ، رمضان للعبادة، رمضان للذكر، رمضان كذلك للمعارف الجديدة والنافعة في هذا المجال. نخص من المسابقة أن نساعد أن تكون هذه المسابقة دعما لطاعة الله سبحانه وتعالى، فتكون بديلا عن البرامج الإعلامية، عن الأفلام، عن لا أدري أشياء أخرى هنا وهناك، هذه الطالبة وهذه الطالبة تشغل وقتها في هذا المجال. إذا نخصص نتفوس يطرونا ربما بناتا وبنين في هذا المجال. بالنسبة لمسابقة إبداع وهي حديثة في هذه السنة، الغرض منها طبعا فتح فضاء للفكر للخيال ربما البناء بمختلف القوالب، المقال ربما الفيديو الباربوينت، نرسم كل هذه الأطر وكل هذه الفضاءات. وطبعا أغلب المشاركات كانت مقالات وفيها بعض مشاركات فيديو، بعض مشاركات مجسمات، وبعض المشاركات كذلك كانت على شكل باربوينت أو عروض باربوينت في أجهزة كمبيوتر. سردنا إلى هذه المسابقات، ولا بأس أن نمر بمراحل أو مراحل المسابقة من التحضير إلى التصحيح. إيش كان بصورة عامة في هذا المجال؟ الأعضاء ومخبر الدعوة، ربما البعض تسأل ربما دفن في استمارة التسجيل وفي استمارة الأسئلة مخبر الدعوة، تسأل ما دلالة هذا المصطلح وهذا الاسم. إدارة المسجد مشكورة فكرت في أن تجد فريقا أو لجنة الغرض منها طبعا تطوير برامج المسجد. نيغ إدارة المسجد وضعت فريقا أو لجنة تسهم وتحاول أن تطور البرامج، أن تطور ربما جانب الأداء وكذلك حتى الجانب التكويني للفريق العمل في المسجد. فكانت هذه المجموعة التي تسمت بهذا الاسم إلا حقيقة بذلت في سبيل هذه المسابقات أوقات لم تسلم التصحيح من شتبه الوقت، تحضر زر الأسئلة بعد ومني أصحى، وكان التصحيح علميا طبعا ولنا ثقة في إخواننا من الأساتذة في هذا المجال، سواء ما كان ما تعلق بالمسابقة الثقافية إلا غرس البارمس طبعا وإجاباتها، وسنذكر هذا بعد قليل، أو ما كان متعلقا بمسابقة إبداع التي وضع لها كذلك ربما تنقيط خاص في المضمون والمنهج وكذلك الأسلوب. بعض ملاحظات طفيفة على هذه المسابقات وعلى هذه البرامج، وطبعا على هامش القراءة الجوابات التي وردت في مختلف المشاركين والمشاركات، ومع أن الأسئلة مشينا ربما عدد منها كان ربما نوعا ما متخصصا، لكن نلحظ عدد من الإجابات الدقيقة التي تنم أو تدل عن مستوى القاعدة المعرفية وربما البعد أو ربما الكفاءة العلمية لعدد من المشاركين في هذا المجال. وكذلك نلاحظ بأن نسبة كبيرة من المشاركين كانت من فئة الإناث، وخاصة في الفئة الثانية اللي كانت كلها من الإناث بعدد يعني 21. وطبعا التصحيح النموذجي لهذه المسابقات سيعلق إن شاء الله في لوحة الإعلانات، وسيوضع كذلك على موقع المسجد يواسي من المشاركين أو المشاركات خصد يطلع على التصحيح النموذجي مغادر ربما الجواب الصحيح الكامل في هذا المجال. ولا يفوتنا طبعا قبل أن نمر إلى توزيع الجوائز أن نتوجه بشكر خاص لإدارة المسجد القائمة على هذه البرامج، ولكذلك مشينغ لإخواننا من الأساتذة ومن إروان ومن يعني أعضاء مخبر الدعوة الذين تفرغوا لهذا العمل وقاموا بتحضير الجوائز وتغليفها وبذلوا في سبيل ذلك أوقاتا في هذا المجال، ولكل العاملين المخلصين مش كاد يجور برامج مثل هذه بهذا النمط برنامج بعد آخر بهذه الكثافة. حقيقة هناك ربما أيد ربما بيضاء ليست بالضرورة أن يطلع أو أن تعرف، لكن هناك إسهامات من قريب أو بعيد، سأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع ويبارك فيهم ويمتعهم بالصحة والعافية. والغرض دائما هو أن شجع تروانا طبعا تنصف رح في مثل هذه المناسبة إلا أن بذل جهود في هذا المجال. إذا نمر إلى توزيع حتى لا نطيل إلى توزيع هذه الجوائز، وطبعا إدارة المسجد ربما قدمت جوائز أو ستقدم جوائز أمشي ترقم هي قيمة وعددها أظنه كبير لكل صنف من هذه التصانيف. إذا نبدأ بأولى الجوائز بجوائز تحفيظ القرآن الكريم للناشئة، وهو البرنامج اللي يجرى مشين غوسند يعني هؤلاء الأبناء تصعرضا، وبعد ذلك وقع فيه نوع من التصنيف في هذا المجال. إذا غرنا الدني الثماني جوائز لهؤلاء لسنة أولى وثانية وثالثة، طبعا وجب بالضرورة قال ويشارك بالضرورة يقبل، وإنما هناك مقياس للحفظ بطل الحفظ يوضيك المرحلة اللي تعدى يمنسي ربما فيه كثرة الأخطاء وكذا. فإذا هذا طبعا آليا اللي عاد يسجنه عن ورا في هذا المجال. طبعا بالنسبة للمقياس الحفظ أو التنقيط في هذا المجال، غرنا درجة ممتاز، غرنا درجة جيد جدا، غرنا درجة جيد وحسن جدا، جو هذه الدرجات. وطبعا ممتاز إلى نعرض الحصة المقررة له في سنته الدراسية التي يدرسها بدون خطأ، ونشرنا هذا النموذج. وبالنسبة للجيد جدا خطأ في الحزب، وجيد خطأين في الحزب، وحسن جدا ثلاث أخطاء في الحزب. ندود المقاسين جو ونغسي نوطد يعني دون مدام نشوف فرصة يبدأ رمضان ينو إلى أدرجعا وكذلك في هذا المجال. إذن نبدأ بتوزيع الجوائز على هذه الفئة. إذن الفائز الأول في مسابقة القرآن الكريم للناشئة هذا الطالب الواهج محمد الأمين بن حمو بدرجة جيد جدا. بتا طبعا الطالب انكم ذكر بعد من الفائزين الدياس بتا لاش الوالي سمغي هو سمغي يعني ممن يمكن ان يستوعب هذه الجائزه يسلم له حاج عمر الشيخ صالح. التلميذ الثاني العطفاوي كمال الدين بن ابراهيم بدرجه جيد. كذلك التلميذ اختار ابراهيم بن عيسى بدرجه جيد. سلم له الدكتور مصطفى باجو. كذلك التلميذ مساوي علي عبد الغني بن عمر بدرجه جيد سلم له الحاج عمر علواني. التلميذ كذلك الدينون زكريا بن قاسم بدرجه جيد الشيخ صالح باجو. كذلك التلميذ الاخر ببكر محمد بن مصطفى بدرجه جيد. التلميذ طباخ عمر بن حسين كذلك بدرجة جيد. وكذلك الفائز الأخير في هذه المسابقة التلميذ بلوح عيسى بن بكير بدرجة حسن جدا. إذن هذه جوائز مسابقة القرآن الكريم للناشئة. طبعا كان عدد المشاركين 28 والذين طبعا حازوا على هذه النتائج بهذه الدرجات هذا العدد الذي ذكرناه. ننظر إلى مسابقة إبداع. وطبعا مسابقة إبداع مشينا للفضاءات متعلقة بالمقال بالفيديو كانت المشاركة مختلفة من الذكور والإناث مختلف الأعمار مع أن جانب المقالات كان الغالب وتناولت مختلف المواضيع في هذا المجال القدس نظافة الشوارع والحجاب وغيرها من الملفات الأهم كل حد بنمطية طرح في هذا المجال نحاول أن نركز أن نرى بأن في هذه المشاركة فيها جديد خاطر يعني ننبه المشاركين في هذه المسابقة وجي يعني كتابة مقال ما غبرك الموضوع التواري الدياس لابد أن يكون في نوع من الجديد أو ربما التميز في زاوية من زوايا الطرح أو ربما إضافات في هذا المجال. نبدأ طبعا جثنا المقالات بعد ذلك ننظر إلى الفيديو ثم إلى الأعمال الفنية والمجسمات. غرنا طبعا في مسابقة الإبداع الفائز في المسابقة أو الأولى أو الفائزة المشاركة اختار سعاد بنت عيسى. تفضل الولي أو الأخ أو من يكون. كذلك المشاركة أو الفائزة بودعاس منا بنت عيسى. الشيخ صالح بجو كذلك في الترتيب في الدرجة الثالثة بالغنم شاشة بنت موسى. حاج عمر علواني يسلم جائزة لي. الرقم الرابعة في الترتيب الشيخ عيسى ياسمينة بنت صالح. قزريط مما بنت حمو. ثم عبونا محمد بن حمو. كل هذه الأسماء الثلاثة في الترتيب الرابع يعني على درجة التنقيط كانت واحدة. وطبعا وسيلة داني يمكن يوصل الجائزة يتفضل يتسلمها. طبعا سنبان حتى في كل ما دعا الترتيب ألين جائزة كل ما نزغ الأرقام الأولى دعت جائزة ترني ألين يعني في النوعية وكذلك في الحجم. ننظر إلى الفائزين في الإبداع المتعلق بالفيديو. أرنغ الطالب اختار توفيق بن عيسى. كذلك في مسابقة الإبداع برنامج خاص في من برامج الكمبيوتر الطالب طباخ يحيى بن علي. وفي دائما في مجال الإبداع ما تعلق بالمشاركات التي كانت على شكل عروض باربوانت الطالب حواج داود بن توفيق بن يوسف. حواج داود بن يوسف. بغباغة حسان بن إدريس. وفخار عبد الرحمن بن عيسى. بن بعمر إلياس بن عبد الرحمن. وهذا طبعا كان فيديو وباربوينت في ذات الوقت. الشيخ صالح حفص بن قاسم. نمر إلى جوائز المسابقة الثقافية الفئة الأولى. طبعا نبدأ بالذكور الفائز الأولى في المسابقة الثقافية في الأولى اختار رقية بنت عيسى بن أحمد، نجار أسماء بنت إسماعيل، في المرتبة الثالثة بزين حواء بنت عمر بن أحمد، المرتبة الرابعة بباص صالحة بنت أحمد بن عمر، المرتبة الخامسة الحاج سيد أسماء بنت عمر، السيوسيو سليمة بنت أحمد بن حمو، تجرون إيمان بنت الأخضر بن صالح، تجرون إيمان بنت الأخضر بن صالح، بلوح سارة بنت بكير بن قاسم، والحاج سعيد عائشة بن سعيد بن يو. معمر الشيخ مليكة بن سليمان بن صالح، بغلوسة بن ملالة بن عبد الله بن إبراهيم، شريط رقية بنت إبراهيم بن حمو، بأبو إسماعيل أسيا بنت منوح بن عيسى، حجاج زينب بنت إبراهيم. إذن هذه جوائز الفئة الأولى. نمر إلى جوائز الفئة الثانية. إذن الفائزة في الأولى في المسابقة الثقافية الفئة الثانية المشاركة حمادة فضيلة بنت عمر. طبعا الجوائز الأولى دائما يعني هي نوعا ما مميزة، بعد ذلك تأتي في الترتيب الجوائز التي بعدها. المرتبة الثانية في الفئة الثانية بالغنم مشاشة بنت موسى، اختار صفية بنت داود، حجاج نصيرة بنت إبراهيم، الحاج سعيد هاجر بنت سعيد. كزاز مريم بنت إبراهيم. قدوح فضيلة بنت سعيد. بابكر فتيحة بنت مسعود. ودعاء سمنة بنت عيسى. بابوهون فاطمة بنت محمد. الشيخ صالح صفية بنت سعيد. إذن هذه محصلة جوائز البرامج والمسابقة الثقافية ومسابقة الإبداع لهذه السنة، فبارك الله في كل المشاركين الذين شاركوا، طبعا من نجحوا وكذلك من لم يسعفهم الحظ، فكذلك هناك فرص أخرى وربما مناسبات أخرى ستأتي في المستقبل إن شاء الله. والغرض من هذه المسابقات طبعا هو التشجيع، وهذه الجوائز والتشجيع، الجوائز متنوعة بين إطارات، بين ربما طاقم لأواني، بين محافظ، في مختلف طبعا. كل قلنا المتسابق ربما لا يويل جائزة من بعد صادية الدرت، ربما دريح يعني دف الجائزة إن شاء الله ستنال إعجابهم ورضاهم. وخاتمة طبعا هذه الجلسة الطيبة كلمة ما يتفضل بها شيخنا وأستاذنا الحاج عمر الشيخ صالح بكلمة توجيهية في خاتمة هذا أو توزيع هذه الجوائز. الحمد لله رب العالمين، والسلام على رسول الله، انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى: رفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. نحن في هذا المسجد العامر، في هذا المكان الطاهر المقدس، نطبق هذه الايات الكريمه حيث القران، وحيث اننا انتهينا من المبرات والحسنات في شهر رمضان العظيم الذي كان كل خير، ونحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. في الشهر المبارك اجتهد كل من اجتهد، وقام كل من قام، وسهر كل من سهر، وصام كل من صام، ولكن كما كنا نسمع من دكتور الشيخ مصطفى، الأصل هو ما بعد رمضان، ما بعد رمضان. ونحن نشكر هيئة الدعوة والإرشاد، ونحيي اللجنة العاملة، ونحيي الإدارة القائمة هذا المسجد العظيم وكل المساجد الحمد لله في هذه المنطقة، أنهم كما قيل نقوي التقويم، تقويمنا أننا نلاحظ أننا في هذه السنة والحمد لله قد تقدمنا خطوات، قد عملنا، وهذا المسجد قد عمل، وهذه اللجنة الدعوة والإرشاد قد عملت وعملت وعملت، ولخير عظيم الحمد لله. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يؤثر كل الجميع ويرفعنا جميعا في درجاته العلى، ويجازي كل من عمل الخير، وهذا يعتبر تعميما للخير وللصلاح وللعلم وللقرآن. السلام عليكم الله وبركاته. طبعا بس نذكر في المسابقة الثقافية الفضيلة فقط في قضية العدد الكبير 60، بعد ذلك الجوائز. سيبان في المسابقة هناك شروط، منها مثلا في